أي لفظ يراد به المعنى الحقيقي أو الأصلي ليدل على صفة معينة، كأن يوصف فلان بأنه كثير الرماد، كناية عن الكرم، كما يقول الشاعر: طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد. إذا ما شتى فالمعنى الحقيقي أنه يشعل النار كثيرا للطبخ، وهذا كناية عن صفة الكرم لدى هذا الرجل.